السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فوا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا ونور أبصارنا محمد. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد مسكين قلت حيلته ورسول الله وسيلته وعلى الله قضاء حوائجه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلام الدائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحباب رسول الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يكفر به سيئاتنا، وأن يقضي به حوائجنا، وأن يشفي به مرضانا، وأن ييسر به أمورنا، وأن يستر به نساءنا، وأن يهدي به أولادنا، وأن يوسع به أرزاقنا، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ونحن في شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الحبيب المصطفى في شهر ربيع الأول، وبعث في شهر ربيع الأول، وهاجر في شهر ربيع الأول، وقبض ورفع روحه الشريفة في شهر ربيع الأول. تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن مولده، وكيف أن الله عز وجل حفظ نطفة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وتقلبك في الساجدين. فالحمد لله، حفظ الله نطفة النبي، ويفتخر النبي بذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سمعون الصلاة حبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. والأنبياء، معاشر الأنبياء، هم صفوة الخلق. اصطفى الله عز وجل من بني آدم الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالأنبياء معصومون، معصومون من ماذا؟ من الوقوع في الخطأ، أو من أن يتهموا في أعراضهم أو في أنسابهم. فالأنبياء يبعثون في نسب من أقوامهم. حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بينا لحضراتكم نسبه ومولده، ووصلنا حتى رضاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى سن الرابعة من عمره صلى الله عليه وسلم. في هذا السن حدث حادث عظيم، وهو المعروف في كتب السير والتاريخ بحادثة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وشق الصدر على سبيل الحقيقة ليس على سبيل المجاز، فيحكي لنا أنس خادم النبي، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يرى أثر الشق، أثر الشق في صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أول عملية قلب مفتوح أجريت في تاريخ البشرية، أجريت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سنعرف كيف ومتى ولماذا أجريت هذه الجراحة من صحة التعبير للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب في الغلمان، وهو يلعب مع الأطفال الصغار، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، شق الصدر فاستخرج القلب، ثم استخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله، أي غسل القلب، في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني جمعه وضم بعضه إلى بعض، في لغة العصر عمل الإيه؟ البوان، الخياطة. ثم أعاده إلى مكانه. الغلمان الصغار رأوا هذه الحادثة فجاءوا يسعون إلى أمه، يعني يقصدون من؟ أمه من الرضاعة حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. المشهد اللي رأيه الأطفال، المشهد شق صدر، إخراج قلب، وإخراج من القلب علقة، وقال جبريل: هذا حظ الشيطان منك. النبي صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان عليه سبيل، نعم، معصوم صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. الغلمان ذهبوا إلى حليمة وقالوا: محمدا قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر، وهذا من رحمة الله بنا وفضل الله عز وجل علينا أن أرسل إلينا رسولا من أنفسنا. لو ملك كيف نتفاهم معه؟ كيف يكون لنا أسوة؟ وكيف تكون لنا القدوة؟ لكنه بشر، ولكنه خير خلق الله كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء منتقع اللون، خائف، متغير اللون. يعني قال أنس أنه كان يرى أثر هذا المخيط في صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما رأت حليمة هذا الأمر وقص عليها الغلمان ما حدث، خشيت عليه فردته إلى أمه. كان في ذلك الوقت عمره كم سنة؟ 4 سنوات. ظل مع أمه من 4 سنوات حتى 6 سنوات، يعني فقط 2 مع أمه. ورأت آمنة وفاء لزوجها، هكذا تكون نساء العرب، امرأة وفية. إن لله وإن إليه راجعون، وفية مخلصة لزوجها في مماته، زوجها مات فرأت أن تزوره، أي تزور قبره. أين قبر عبد الله والد النبي؟ أين قبر عبد الله والد النبي؟ فيه في يثرب الذي دفن في فلسطين. هاشم جد عبد الله، هاشم جد عبد الله هو الذي دفن في فلسطين. أما عبد الله فولد فدفن في يثرب، وكان إشارة الآن النبي أيضا سيدفن في يثرب. سبحان الله. فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ 500 كيلو متر ومعها ولدها اليتيم. ولك تتخيل يعني الآن حينما نقول 500 كيلو متر بوسائل المواصلات الحديثة مشقة مشقة، فما بالك بهذه المسافة بوسائل المواصلات وقتئذ كانت إما حمار إما ناقة، يعني سفر قطعة من العذاب بمعنى الكلمة. تتحمل هذا العذاب كله لتفي لزوجها الذي عاش معها بضعة أشهر. الآن المرأة بيعيش معها سنين على خطأ، تقول له ما رأيت معك نعيما قط، ما شفت معك يوم حلو، 20 عام ولا أكثر. وهو يعني سبحان الله، هذه امرأة وفية استحقت أن يختارها الله لتكون وعاء لخير البشرية. محمد رأت أن تذهب وفاء لزوجها، تركب الناقة ولا الحمار ولا تمشي على قدمها وتحمل طفلها اليتيم اللي هو عنده 6 سنوات. تذهب هذه المسافة طويلة في الجو شديد الحرارة لتزور من قبره قبره. أنا المرأة الرجل يعيش معها 20 عام، وبعدين أول شيء تفكر طيش ملابسه تتزوج، ها يلا خلاص يلا أقلب، ما عاد في وفاء، فيش وفاء، ما عاد في إخلاص. هذه المرأة الصالحة تذهب مع طفل اليتيم لتزور قبر زوجها بعد 6 سنوات، وبعدين 6 سنوات لم تتزوج. وخلي بالك آمنة يعني طفلة صغيرة يعني لم تتجاوز 20. نتكلم الآن عن امرأة لم تتجاوز 20. إذا كان عبد الله نفسه توفي وهو في 18 من عمره، أو حتى كما تقول بعض الروايات 24. نتكلم عن آمنة يعني عندها ترملت في 17 من عمرها، في 18 من عمرها، فظل 6 سنوات. شبه الراجل لسه مطلقها امبارح وعايز تتزوج النهاردة، أو هي لسه مازال أم كوخ دي ديفورس. ايه ده يا دوب هي راح شدت لافوكا عمل دوموند دي ديفورس، خلاص يلا تاني يوم عايز تفتح، ما زلت محبوسه، ما لم تبرأ ذمتك، انت ما زلت محبوسه على الرجل، ما زلت زوجة له، لابد ان يطلقك او ان تطلقك المحكمة. ثم من وقت الطلاق تشرعي في حساب العدة، والعدة 3 قروء أو 3 أشهر للمطلقة، و4 أشهر و10 أيام للمتوفى عنها زوجها. ولماذا هذه أكثر من ذاك؟ لأن المرأة حينما يتوفى عنها زوجها يعني تبقى إيه؟ الغالب يعني الأصل، الأصل الغالب يعني إن المرأة تبقى معلقة بزوجها حزين عليه، ده المفروض يعني. فبيبقى إيه؟ متأثر به أكثر. فالعلماء يقولون في بصمة، كل رجل بيترك في زوجته بصمة، البصمة دي لا تزول إلا بعد 3 أشهر في حالة الطلاق، و4 أشهر و10 أيام في حالة الإيه؟ الوفاة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فلازم تظل المرأة حتى تنقضي عدتها فتزول البصمة، فتكون جاهزة لاستقبال بصمة أخرى، بصمة جديدة. ثم ماذا؟ ثم تبرأ، يبرأ رحمها من الحمل. يبقى عرفنا أنها حامل ولا ليست بحامل. فإن كانت حاملا يبقى العدة تستمر حتى وضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله. سبحان الله، الله يكرر ومن يتق الله. الأمر كله في قضية الطلاق والعلاقات الزوجية ده قائم على إيه؟ التقوى والخوف من الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرج، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تكررت هذه الآيات في سورة الطلاق 3 مرات. الله عز وجل يذكر بالتقوى، لأن الأمر هذا أمر بينك وبين الله عز وجل. ولذلك في أسئلة الطلاق، أسئلة الطلاق لابد أن تكون هناك تقوى بين العبد وربه، لأن السؤال نصف الإجابة، السؤال نصف الإجابة. يعني أنت بنفسك أنت اللي بتحدد الإجابة التي ستحصل عليه. لابد أن تكون صادق. يقول لك أنا كنت غضبان، يعني غضبان إزاي؟ يعني اتق الله، حدد نوع الغضب. هل هو غضب يعني إغلاق، يعني وصلت إلى مرحلة زوال العقل، ولا غضب طبيعي؟ ما الطبيعي الإنسان حينما يكون يطلق زوجته يكون غضبان، يعني ما يكونش واحد يعني مع زوجته كده ترانكيل بيان وبعدين يقول لها انت طالق وما جلسين مع بعض، اكيد في غضب. طب هو هل يبقى انت اللي تحدد؟ ومن يتق الله، ومن يتق الله، ومن فالله عز وجل يذكر في الطلاق، في سورة الطلاق، بتقوى الله عز وجل اكثر من مرة، 3 مرات، ويبين فوائد تقوى الله عز وجل. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. فلابد من انقضاء العدة إن كانت حاملا حتى تضع الحمل. وممكن امرأة عدتها تكون يوم واحد فقط، يعني مات عنها زوجها أو طلقت وهي حامل، وتاني يوم ولدت. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وضعت الحمل. وهناك من النساء من لا عدة لها، لتكمل الفائدة، كالسائل الذي يسأل عقد على امرأة ثم لم يدخل به، الآن هيطلقها على عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحة جميلة. لم يدخل بها خلاص، ما فيش عدة، تطلق اليوم وتزوج في نفس اليوم. شرعت العدة منعا لاختلاط الأنساب. امرأة تطلق اليوم وبعد شهر تتزوج من آخر، وبعدين يكتشف انها حامل، فيبدا بيقول لك هل مني ولا من اللي قبلي؟ وليه ندخل في هذه الامور؟ تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تتعدى حدود الله، هذه حدود الله، والله عز وجل وضعها لان فيها صلاح الكون. الصلاح والخير في ان نتوقف عند حدود الله عز وجل، نقول سمعنا واطعنا، ذلك امر الله انزله اليكم، هذا امر الله عز وجل، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. الزوجه الوفيه الصالحه في سن لم يتجاوز 20 عام، لم تتزوج هذه المدة، رغم أن الرضيع موجود عند بني سعد في المراضع، لم تتزوج. ثم ماذا؟ تذهب لتزور زوجها. طبعا لا رهبانية في الإسلام، الزواج ليس عيبا، يعني إن طلقت المرأة أو توفي عنها زوجها فرغبت في الزواج فهذا شيء طيب، نشجعها على ذلك. لا رهبانية في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الخطورة والمصيبة في إن المرأة تختار كفءا لها. امرأة مات عنها زوجها عندها 50 عام، تروح تتزوج ولد عنده 18 عام ولا 20 عام، لا عندها 50 ولا يمكن 60 عام، تتزوج طفل من دور أولادها. لماذا هو تزوجها؟ مصلحة. طب وليه أنت تحط نفسك في هذا الأمر؟ ودخل لمصلحة، فلما يسوي مصلحته حيروح، يبقى أنت اللي خسرت، يبقى من باب أولى لإيه؟ مرأة ترملت ما تزوجها، تريد الزواج، ما هذا شرع الله حلال، لا رهبانية في الإسلام، ولكن اختاري كفءا لك في السن، تكافؤ في السن، تكافؤ في الثقافة. هذه أمور، يعني أمور في غاية الأهمية، يعني تعطي نتائج إيجابية ناجحة للزواج. إنما لما صار الأمر بدون تكافؤ كثر الطلاق وانتشر بطريقة، يعني إن لله وإنا إليه راجعون. فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو 500 كيلومتر، ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم، وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب. فمكثت شهرا ثم قفلت، وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق، ثم اشتد حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المحن، يفقد والده لا يراه، ما يفقد أمه. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، أب الأم، حتى لا يقول أبي أمي ولكن يقول ربي ربي. عاد به جده عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد، يعني إيه نكأ الجروح القديمة، فرق عليها رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعو وحده بل يؤثره على أولاده. قال ابن هشام: كان يوضع لعبد المطلب فراش عند الكعبة، بنوه يجلسون حول فراشه، لا يجرؤ أحد أن يجلس على فراش عبد المطلب إجلالا له وتعظيما له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر 6 سنوات صلى الله عليه وسلم، فيجلس عليه، أعمامه يحاولون تأخيره، يقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع، وظل معه حتى بلغ 8 من عمره صلى الله عليه وسلم، وتوفي عبد المطلب بمكة. قبل وفاته رأى أن يعهد بكفالته صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، وأبو طالب شقيق عبد الله والد النبي، فهو عمه الشقيق والشفيق في ذات الوقت. يعني عبد المطلب كان يرى في أبو طالب حب كبير وحنو كبير على محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن أبا طالب نهض بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، ضمه إلى ولده وقدمه عليهم، يعني فقط لم يجعله واحد من أولاده، لا ده هو أفضل من أولاده كلك، واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله. في وقت يحدث فيه القحط، تعلمون البيئة التي يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بيئة لا هي زراعية ولا صناعية، هي فقط تقوم على التجارة والرعي، فمعنى أن لا يسقط مطر ده يمثل كارثة. ففي قحط شديد مرت به مكة، قالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلم فاستسقي. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجنة صلى الله عليه وسلم، تجلت عنه سحابة قتماء، فأخذ أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبعه، يعني بأصبعة سيدنا رسول الله، وما في السماء قزعة، السماء فارغة، فأقبل السحاب منها هنا ومنها هنا، وأغدق واغدودق وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي صلى الله على محمد. وإلى هذا أبو طالب نفسه أشار فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فكان يستسقى بوجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلها يعني إرهاصات ومقدمات لأولي الألباب لأصحاب العقول، يعني كان أولى الناس إن هم ينصروا النبي ويؤمنوا بالنبي دون غيرهم، ولكن المصيبة أنهم كانوا على النقيض، حاربوه وهاجموه وأخرجوه. وهذه يعني شهادة عملية للدين الإسلامي أنه لم ينتشر لا بعصبية ولا بسيف. يعني لو تخيل أن الأمور كانت على خلاف الواقع وكل أهل قريش آمنوا، مكة كلها آمنت من اللحظة الأولى، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم حوله عصبة كل بنو هاشم وكل فصائل وقبائل قريش ومن حولها آمنوا به أول ناس، لقيل أن هذا الإسلام انتشر بالعصبية وبالحمية، ولكن اللي حدث العكس. أقول أنا شهادة عملية إن الإسلام لم ينتشر لا بعصبية ولا بقوة. حكمة، الله عز وجل حكيم يدبر الأمر. لا، هم أهله هم اللي يحاربوا ويخرجوا ويضطهدوا ويحاربوا، حياة كلها حرب مع أهله. الإسلام انتشر بماذا؟ بسلمان الفارسي، ببلال الحبشي، لم ينتشر بأبو لهب القرشي ولا أبو جهل، لا، انتشر باقتناع، ولا اقتنعوا بالدين، أمنوا بالله عز وجل، لم يدخلوا عصبية، لا، لم ينتشر الإسلام لا بعصبية ولا بسيف ولا بقوة، لا بالاقتناع، برجال، أبو ذر الغفاري، هؤلاء الرجال الذين رباهم المصطفى وكفى، فلقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا انسابوا على وجه الأرض كأمواج البحار الطاهرة، فغسلوها من أنجاسها وأرداسها وأعلنوها في سماء الدنيا، سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا، أنهم رجال محمد صلى الله عليه وسلم. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزة، بعد القرآن تأتي هذه المعجزة، المعجزة الأولى القرآن، المعجزة الثانية الرجال الذين رباهم النبي. آخى بين حمزة القرشي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وصفوان الرومي، وصار الجميع أخوة، الكل ينشد أنشودة واحد، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، أنا أبي الإسلام وتعصبي للإسلام وحبي وانتمائي وولائي للإسلام. من هنا انطلقوا في أقل من 80 عام، كانوا في أوروبا فاتحين، ليسوا لاجئين بل فاتحين بهذه العقيدة وبهذه الروح العالية وبهذه الأخوة الصادقة وبهذه المحبة في الله، بهذا التفاني والإخلاص للدين والدعوة إلى دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن الآخر يراك دينا يراك إسلاما على الأرض يمشي فيقتنع فيدخل باقتناع، إنما لو الأمر بالسيف ما استمر الإسلام هذه المدة، كان ممكن بالسيف، ولكن كم يظل؟ 10 سنوات، 100 سنة، الآن نتكلم في أكثر من 1400 سنة. الإسلام دخل بالإقناع بالحكمة بالموعظة بالاختيار ليس بالإكراه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذي الأرض لنا جميعا، أنت تحترم اعتقادي وأنا أحترم اعتقادك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يذهب لبيت المقدس ليتسلم المفاتيح، ويأتي وقت صلاة الظهر فيقولون أنا أصلي هنا في كنيسة القيام، يقول لا، ويخرج خارج الكنيسة ويصلي. الله أكبر، يحافظ لهم على بيت عبادتهم ويصلي هو خارج الكنيسة، ويعطيهم حرية، العهدة العمرية حرية في تطبيق شعائرهم وفي عبادتهم كما يحبون. تجد مسجد عمر بجوار كنيسة القيامة شاهدا إلى ذلك العصر منذ 1420 سنة تقريبا، بل وينظف كنيسة القيامة. هكذا انتشر الإسلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هو أعلم بمن اهتدى. إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله عز وجل يبتلينا ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى القوم أبو طالب وهو يستسقي بوجهه الكريم، هيموتوا من الجوع فيستسقي أبو طالب بوجه النبي، فتأتي سحب بالمياه من هنا ومن هنا، وأغدق واغدودق، يعني امتلأ الوادي بالمياه. وأنشد أبو طالب فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرانب. النبي صلى الله عليه وسلم هو في السن 12 من عمره، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرى من بلاد الشام، وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة الراهب، اسمه فيما يقال جرجس. فلما نزل الركب خرج إليه، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحير الراهب هذا أو جرجس هذا في صومعته لا يخرج لأحد، يتعبد ويعبد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 12 عاما أخذوا معاه عمه في رحلة تجارة إلى بلاد الشام. لما وصلوا إلى هذا المكان إلى بصرة، خرج هذا الراهب على غير عادته وأخذ يتخللهم، ثم وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بيده وقال: هذا سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، هذا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. أبو طالب وأشياخ قريش يعني نظروا لبحيرة، هذا طفل صغير عمالي. وما أدراك بهذا؟ إيه اللي عرفك بهذا الكلام اللي سيد العالمين ورسول رب العالمين ورحمة للعالمين؟ فقال أي بحيرة: إنكم حين أشرفتم من العقبة، اسمع وصلى على الحبيب وافتخر كده واعتز بانتسابك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. والسجود هنا ليس سجود عبادة وإنما سجود تحية. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. هكذا قال الله. ماذا قال؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا، عبد الله بن سلام كان يقول: والله أنا أعرفه أكثر من ابني. وكان يهوديا وأسلم، مذكور وصفه بالتفصيل فيه التوراة والإنجيل. وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده، ارجع بهذا الغلام ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من الروم، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأفضل منك لم ترى قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب كأنك ولدت كما تشاء. شكر الله لكم حسن استماعكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. والحديث بقية إن شاء الله عز وجل غدا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يقال لهم في نهاية مجلس العلم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.